بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمة الله تعالى عليه: وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته، كما قال تعالى في كتابه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. قال الشارح: الإشارة إلى ما تقدم من الإيمان بالقدر، أي في قوله وذلك، إلى ما تقدم من الإيمان بالقدر وسبق علمه بالكائنات قبل خلقها. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جواب السائل عن الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في آخر الحديث: يا عمر، أتدري من السائل؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبرائيل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم، وهكذا وهو في البخاري، متفق عليه من حديث من؟ أبي هريرة. وانفرد من عن عمر؟ مسلم. وهنا ذكرنا فائدة لماذا لم يخرجه البخاري. قال الحافظ في الفتح: وإنما لم يخرجه البخاري، يعني من حديث عمر بن الخطاب، لاختلاف فيه على بعض رواته. فالبخاري لم يخرج هذا لهذه العلة، وإنما جاء عن عمر في مسلم فقط. قال: وقوله، الشاهد من الحديث ذكر الإيمان بالقدر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، وأن هذا من الدين الذي جاء به جبريل عليه السلام من ربه سبحانه وتعالى ليعلم به أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وقوله والاعتراف بتوحيد الله وربوبيته. عندكم في بعض النسخ الاعتراف أو الإقرار؟ الإقرار صوابه الاعتراف. ايش الذي في المثل؟ والاعتراف في بعض النسخ والاقرار، يعني في الشرح في المثل والاعتراف، وفي بعض النسخ في الشرح والاقرار. الصواب والاعتراف، لانه هو الذي في المثل والذي سيوضحه الشارح. قال: وقوله والاعتراف بتوحيد الله وربوبيته، اي لا يتم التوحيد والاعتراف، لا يتم التوحيد والاعتراف بالربوبية إلا بالإيمان بصفاته تعالى، فإن من زعم خالقا غير الله فقد أشرك، فكيف بمن يزعم أن كل أحد يخلق فعله؟ هذا رد على القدرية، رد على القدرية. فإن من زعم خالقا غير الله فقد أشرك، فكيف بمن يزعم بأن هناك خالقين مع الله وكل واحد يخلق فعل نفسه؟ فهذا أشد. قال: فكيف بمن يزعم أن كل أحد يخلق فعله؟ ولهذا كانت القدرية مجوس هذه الأمة، وأحاديثهم في السنن. وروى أبو داود عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، معروف المجوس كما سبق معنا أنهم يقولون بأن الخير يخلقه من؟ النور، والشر يخلقه الظلام. فلهذا شبهت القدرية بالمجوس، مع أن القدرية في هذا الباب أطم، لأن القدرية أثبتوا خالقين بكسر القاف، وأما المجوس فقد أثبتوا كم؟ خالقين، أثبتوا خالقين بفتح القاف، النور والظلمة. وأما القدرية المعتزلة فأثبتوا خالقين، وأن كل إنسان يخلق فعل نفسه، فأثبتوا خالقين. قال: وأحاديثهم في السنن. وروى أبو داود عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. وروى أبو داود أيضا عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر. نفي العلم وكذلك نفي الخلق والمشيئة، هذا عام لا قدر، فينفون المراتب الأربع. ما هي المراتب الأربع للقدر على الترتيب؟ ها؟ العلم والكتابة والمشيئة والخلق. قال: من مات منهم فلا تشهدوا جنازته، ومن مرض منهم فلا تعودوهم، وهم شيعة الدجال، وحق على الله أن يلحقهم بالدجال. وروى أبو داود أيضا عن عمر بن الخطاب، يعني الدجال يزعم بأنه يعني يخلق ويحيي، ينسب إلى نفسه الألوهية والربوبية، فلهذا القدرية لهم شبه بالدجال من حيث الربوبية. قال: وروى أبو داود أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم. ولا تفاتحوهم، ما المراد لا تفاتحوهم؟ قيل: أي لا ترفعوا أموركم إلى حكامهم، إذا كان لهم حكام فلا ترفعوا أموركم إلى حكام أهل القدر ليحكموا بينكم. وقيل: لا تفاتحوهم، أي لا تبتدئوا الحديث والمناظرة والمجادلة معهم. وقيل: لا تفاتحوهم، أي لا تسلموا عليهم، لا تسلموا عليهم. وقوله سبحانه وتعالى: ربنا افتح بيننا وبين قومنا. ربنا افتح، ما تفسير افتح؟ احكم، احكم. ولهذا بعضهم من رجح المعنى الأول، أي لا ترفعوا الأمر إلى حكامهم ليحكموا بينكم. قال: وروى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صنفان من بني آدم ليس لهم في الإسلام نصيب، المرجئة والقدرية. لكن كل أحاديث القدرية المرفوعة ضعيفة، وإنما يصح الموقوف منها. والصواب أنه لا يصح الموقوف ولا المرفوع، لا يصح الموقوف ولا المرفوع، كما ذكر ذلك ابن القيم وغيره. قال: فعن ابن، وبعضهم من يحسن، الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه يحسن الحديث بمجموع طرقه، لكن النسائي كما نقل ابن الجوزي يقول: هذا حديث باطل، هذا حديث باطل، حديث المجوس القدرية مجوس هذه الأمة، قال: هذا حديث باطل، وما من طريق إلا وهي ضعيف. قال: فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده، أي فلا توحيد له، لأنه منقوض ومرفوع وفاسد بسبب أنهم كذبوا بالقدر. وهذا الأثر قد سبق معنا أنه ضعيف. قال: وهذا لأن الإيمان بالقدر يتضمن الإيمان بعلم الله القديم، وما أظهر من علمه الذي لا يحاط به، وكتابة مقادير الخلائق. نعم، ها؟ وما أظهر من علمه ما سمعت؟ لانتقاضه، وما أظهر من علمه لانتقاضه، ها؟ بخطابه، ها؟ طيب، وهذا لأن الإيمان بالقدر يتضمن الإيمان بعلم الله القديم، وما أظهر من علمه بخطابه الذي لا يحاط به. ما عندك ولا يحاط به؟ هذه نسخة من اللي معك؟ أرسالها. طيب، يعني في بعض النسخ هذا. طيب، وهذا لأن الإيمان بالقدر يتضمن الإيمان بعلم الله القديم وما أظهر من علمه بخطابه الذي لا يحاط به. ها؟ ها؟ تصحيح ثانية. أيوة، هات العبارة، هات العبارة ياسين. وهذا ايوه، ها، يعني كلمة الذي لا يحاط به ليست عندكم. أيوة. طيب، وهذه العبارة سليمة، يعني في بعض النسخ هذا، وما أظهر من علمه الذي لا يحاط به وكتابة مقادير الخلائق. طيب، يحتاج إلى مقابلة بين النسخ إن شاء الله، لو كان أحد معه نسخة الشيخ أحمد شاكر كان طيب. ها، عندك؟ أيوة، إيش عندك؟ نفس الذي عندنا. وما أظهر من علمه الذي لا يحاط به، هكذا. طيب، قال: ممن ينكر علمه بالجزئيات. نعم، قال: وقد ضل في هذا الموضع خلائق من المشركين والطابئين والفلاسفة وغيرهم ممن ينكر علمه بالجزئيات أو بغير ذلك. يعني الفلاسفة، وهذا أحد ما كفر الفلاسفة به، أنهم قالوا بأن الله لا يعلم بالجزئيات، يعلم بالكليات ولا يعلم بالجزئيات، فقالوا يعلم بأن هناك خلق لكن لا يعرف زيدا وعمرا إلى غير ذلك، فيعلم بالكليات ولا يعلم بالجزئيات. وهذا القول فاسد، لأنه ما من كلي إلا وهو جزئي. فإذا قلت مثلا الناس، هذا كلي، وزيد وعمر هذا جزئي. وإذا قلت الخلق أو قلت المخلوقات، كان الناس إيش؟ كان جزءا من المخلوقات. فنهاية هذا القول أن الله لا يعلم شيئا، هذا هو حاصل كلام الفلاسفة، أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم شيئا. قال: فإن ذلك كله مما يدخل في التكذيب بالقدر، إنكار العلم والكتابة إلى غير ذلك، وكذلك يعني أن الإنسان يخلق فعل نفسه وأن فعل العباد ليس داخلة تحت مشيئة الله، هذا كله يدخل في التكذيب بالقدر. قال: وأما قدرة الله على كل شيء فهو الذي يكذب به القدرية جملة، حيث جعلوه لم يخلق أفعال العباد فأخرجوها عن قدرته وخلقه. والقدر الذي لا ريب في دلالة الكتاب والسنة والإجماع عليه، وأن الذي جحدوه هم القدرية المحضة بلا نزاع، هو ما قدره الله من مقادير العباد. هذه جملة اعتراضية، لو فعلت كان طيب، بعد كلمة والقدر نرجع إلى بداية الكلام، والقدر تعمل شرطة بعد كلمة القدر، بين القدر والذي، وتنتهي الشرطة إلى بعد كلمة نزاع، بعد كلمة نزاع. والقدر إذا قرأت والقدر ثم أتيت بما بعد نزاع، إيش يكون الكلام؟ والقدر هو ما قدره الله. لكن فسر لنا أن القدر ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، وأنه هو الذي جحدته القدرية. والقدرية المحضة هي القدرية يعني الغلا منهم. قال: وعامة ما يوجد من كلام الصحابة والأئمة في ذم القدرية يعني به هؤلاء، كقول ابن عمر لما قيل له: يزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف. وأن الأمر أنف أي مستقبل مستأنف، أي أن الله لا يعلم بالشيء إلا بعد أن يقع، ليس علم الله قديما بل علمه حادث. فالله سبحانه وتعالى يعلم بالشيء بعد أن يقع، هذا معنى. وأن الأمر أنف أي مستأنف مستقبل، أي أن الله ليس علمه قديما. قال: أخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء، وهو في صحيح مسلم. قال: والقدر الذي هو التقدير، وهذا منه من ابن عمر تكفير للقدرية هؤلاء، تكفير للقدرية هؤلاء، أني منهم بريء. قال العلماء: هذا تكفير من ابن عمر لهؤلاء القدرية، القدرية المحضة. قال: والقدر الذي هو التقدير المطابق للعلم يتضمن أصولا عظيمة، أحدها أنه عالم بالأمور المقدرة قبل كونها. إذا أثبتنا القدر لله فهذا يتضمن أصولا عظيمة، منها أن الله سبحانه وتعالى عالم بالأمور المقدرة قبل كونها، أي قبل خلقها وقبل وقوعها. قال: فيثبت علمه القديم، وفي ذلك الرد على من ينكر علمه القديم. الثاني أن التقدير يتضمن مقادير المخلوقات، ومقاديرها هي صفاتها المعينة المختصة بها من حيث الكمية ومن حيث الكيفية. قال: فإن الله قد جعل لكل شيء قدرا. قال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فالخلق يتضمن التقدير، تقدير الشيء في نفسه بأن يجعل له قدرا، وتقديره قبل وجوده. فإذا كان قد كتب لكل مخلوق قدره الذي يخصه في كميته وكيفيته، كان ذلك أبلغ في العلم بالأمور الجزئية المعينة. أن الله سبحانه وتعالى يعلم الجزئيات، لأنه قدر ذلك قبل أن يوجد. قال: خلافا لمن أنكر ذلك وقال إنه يعلم الكليات دون الجزئيات. فالقدر يتضمن العلم القديم والعلم بالجزئيات. قال الثالث أنه يتضمن أنه أخبر بذلك وأظهره قبل وجود المخلوقات إخبارا مفصلا أي دقيقا بكل أمر، فيقتضي أنه يمكن أن يعلم العباد الأمور قبل وجودها علما مفصلا. هذا شيء ممكن، ليس بمستحيل أن الله سبحانه وتعالى يعلم العباد ما سيقع على وجه التفصيل، كما أن سبحانه وتعالى قد اختص بعلم الغيب ومع ذلك فقد أطلع بعض رسله وأنبيائه بشيء من ذلك. قال: فيدل ذلك بطريق التنبيه على أن الخالق أولى بهذا العلم. إذا كان العلم بهذه الأمور يمكن أن يتصف به العباد بأن يعلمهم سبحانه وتعالى ذلك، فهذا من باب أولى، أن الله سبحانه وتعالى متصف بهذه الصفة. قال: على أن الخالق أولى بهذا العلم، فإنه إذا كان يعلم عباده بذلك فكيف لا يعلمه. الرابع أنه يتضمن أنه مختار لما يفعله، محدث له بمشيئته وإرادته، ليس لازما لذاته كما تقول الفلاسفة أرسطو وغيره، يقولون بأن العالم ملازم لذات الله. وقد سبق معنا مذهب الاقتران، وأن هذا العالم يعني مقارن لله سبحانه وتعالى، ليس بمسبوق لا بذات الله ولا العقل، ويلزم من ذلك أن هذا العالم ليس له خالق وليس له محدث، لأن الخالق والمحدث والمنشئ لا بد أن يكون قبل ذلك المخلوق والمنشأ والمحدث. فالفلاسفة قالوا هذا العالم ملازم لذات الله، يعني مقارن لذات الله، ليس بين أحدهما سبق أو ليس لأحدهما سبق. الخامس أنه يدل على حدوث هذا المقدور وأنه كان بعد أن لم يكن. الخامس أنه يدل على حدوث هذا المقدور أي مخلوق، لأن الله سبحانه وتعالى قدره، وهذا التقدير يدل على أنه مخلوق. قال وأنه كان بعد أن لم يكن، فإنه يقدره ثم يخلقه. إذن هذه خمس فوائد نستفيدها من إثبات القدر لله سبحانه وتعالى. بقي وقت ولا ما؟ كم ساعة؟ خمس. وإذا نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم.